القرآن قال لي كده، القرآن قال لي كده، فيبقى انت بتحفظ القرآن في ناحية وأفعالك في ناحية. لو كنا نسمع أو نعقل، طب انت سمعتي بس ما عقلتيش، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم، اعترفوا بقى، فسحقا لأصحاب السعير. هي دي نقطة أخرى. لذلك أخوات الصحابة لما عرض عليهم الأوامر، لما جه مثلا تحريم الخمر، تحريم الميسر، ما قالوش ايه حتة وحتة، طب يعني بعد اسبوع، طب ننتهي بعد كذا. لما جاء تغيير القبلة على طول خلاص في ساعتها غيروا هم في نفس الصلاة القبلة، ما عادوش يقولوا طب اشمعنى، طب ليه يا رسول، طب ما القبلة بتاعتنا كانت حلوة، ايه اللي تخلينا نغيرها بس ليه يعني، طب ما الخمر احنا طول عمرنا بنشرب خمرة، ما احنا طول عمرنا بنلبس كده، او انت يعني عاجب عن الناس تلبسيه مش عارف بتاع واسع كده تمشي عامل زي الخفاش، لسه متقال على فكره الخفاش دي. يعني هو انت يعني عجبه يعني من الناس كلها بنتي بتلبس عبايه كده وبتاع ومش عارف ايه، والعبايه بقى مش عبايه، ما هي العبايه مش كل العبايات، ما هي في عبايه وعبايه، في عبايه سمراء بس سمراء، عبايه انا لما بشوفها بفضل ابص الصراحه، عبايه تبارك الرحمن فيما خلق، عبايه مفصله كل حاجه وبتلمع. احذروا يا اخواتي موضوع العبايه اللي بتلمع دي، الله يرضى عليكم، فيها لمعه كده غريبه مفصله الجسم، فمش كل العبايات ومش كل الطرحه، والطرحه تبقى هنا وبعدين تبقى هنا، تبقى هنا مش هلاقي بيها نفسك كده. طب ليه، طب ليه، هو انت يعني عجبه، هو انت بتعملي يعني انا وجدنا ابانا على امه وإن على أثارهم مقتدون، المشكلة يعني إحنا زي أبونا وأمنا، بس الله سبحانه وتعالى أن يعودنا علينا من فضله. فهو ذا كان نفسية الصحابة أخواتي، هم بيسمعوا ويستجيبوا، وهو ذا الفرق ما بيننا وبينه، الاستجابة. كيف أحقق هذا المقصود؟ المهم أول حاجة تصحيح نيتك، تصحيح قلبك. النهاردة وأنا قاعدة وبدأ عندي راس جديد في حفظ القرآن، بحفظ ليه؟ عشان أعمل، بحفظ عشان استجيب. لما الاقي ايات انا بحفظها والمعلمه شرحتها لي وقالت لنا ايه العمل اللي فيها واروح ومفيش اي حاجه زاد في عملي، ستوب، واقفه مع نفسك، بتعملي ايه؟ اين انت من العمل؟ اين انت من التزود؟ اين انت من الاستجابه؟ اين انت من صلاتك الفجر؟ اين انت من صلاه قيام الليل؟ اين انت؟ الله سبحانه وتعالى يقول ان لك في ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى قيلا، ان لك في النهار سبحا طويلا. ليه بقى؟ لان وقت الليل ده هو وقت التزود ليا وليكي مع نفسي. عارفه بالظبط اللي بيقرا مذكره ليله الامتحان، الطالب هو بيقرا مذكره ليله الامتحان بيقراها ازاي؟ يا نهار ابيض، منتهى التركيز، عصارة التركيز، ويجيب يمين ويجيب شمال، طب ما فهمش قوي، طب يجيب يحل تمارين، طب يتصل بصاحبه ويراجع، طب كذا كذا. القرآن عايز يتقري كده، اللي هو انا داخل امتحان هحل ازاي، هحل ازاي. لذلك انا دايما بقول اسئلة القبر اخوات بتعرض علينا كل يوم، عشان ما تقوليش انا ازاي هجاوب على اسئلة القبر، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات. من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ماذا تقول في النبي الذي بعث فيكم او في الرجل الذي بعث فيكم؟ تقولي لي انا اجاوب ازاي؟ الله سبحانه وتعالى يعرض عليك الثلاث اسئله دي كل يوم، كل يوم. اول حاجه، وان يمسسك الله بضر، يبقى ده ربنا، يبقى مين اللي مسني؟ ربنا. طيب لو مش هو اللي مسك ربنا، طب هتدعو مين؟ فلا كاشف له الا هو. طب طالما هو اللي بيكشف يبقى انا ادعو مين؟ ربنا. يبقى انا بقى مشغلش بالي مين اللي حسدتني، مشغلش بالي مين اللي جت ونقرت الواد عين بعدها اتكسحه ومش عارف يقوم من مكان، مشغلش بالي بقى، اشغل بالي ان ربنا هو الذي مسني بهذا الضر، ها، بتسليط فلان عليا. ليه؟ لحكمه بقى، يستخرج منك دعاء، يستخرج منك انكسار، يخليك تتقربي اكتر، يخليك تزودي في عبادتك. هي دي، مشغلش بالي بقى، ما اقولش فلان عملت لي سحر علشان انا وجوزي وعيالي، وما هم بضارين بيه من احد الا باذن الله. هي مؤذيه معاك انها مؤذيه، ها، وربنا ايه ينتقم من المؤذي، ماشي، بس انت اشغلي بالك بانكسارك امام الملك سبحانه وتعالى. طيب انا بقى هدعي، هدعي ربنا سبحانه وتعالى، اه حلو قوي، هعمل سندوتشات واروح افرقها فين؟ في السيده زينب، او اعمل سندوتشات لحمه واروح افرقها في السيد البدوي. الاتباع، هل هذا سنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ من رسولك؟ ما يبقى عشان كده بقول لك كل يوم بيعرض علينا اسئله القبر يا اخوات. يبقى احنا مش هنسالها بس لما ننزل القبر، لكن تساليها كل يوم كل يوم، اللي هو شرح الاصول الثلاثه. اسال الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا. يبقى الاول تصحيح النيه، تاني حاجه تطهير القلب من الذنوب يا اخوات، لان القلب ده تربه. لو سبت التربه من الحشائش اللي فيها والدود واللي فيها مش عارف ايه والسوس وعمال ينخور في التربه، هتيجي تصب ميه، هتيجي تحط بذره، هتبوظ. يبقى انا لازم اطهر قلبي. اول حاجه ذنوب الخلوات، خلوتك بتعملي فيها ايه مع ربنا، خلوتك بتستهيني بالله عليك ونظره عليك ولا لا. اول حاجه ذنوب الخلوات. بعد كده الذنوب العاديه اللي كلنا بنقع فيها، قيل وقال وكسر السؤال و الحاجات اللي احنا طول النهار مطحونين فيها، تمام كده. تطهير القلب من الامراض، احاول اجاهد نفسي اخوات. يعني الامام الهروي كان بيقول ايه؟ كان بيقول الجهاد، جهاد النفس هو الجهاد الاعظم. اعظم جهاد هو جهاد نفسك، اعظم جهاد جهاد نفسك. فلانة نفسها تبقى أحسن مني، مش نفسها تبقى أحسن منك؟ سيبيها اتركيها وشأنها، والله سبحانه وتعالى يمكن لك إن أراد أن يمكن لك ويقعدك حيث أراد الله سبحانه وتعالى. لن يمكن لك إلا الله. هي لو ربنا سبحانه وتعالى مكنها، يبقى هي الله سبحانه وتعالى رأى فيها إن فيها حاجة تستاهل، في حاجة ما بينها من ربنا. أنت لا تعلمي، أنت لا تعلمي، بتحاربني، سيبيها. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لو أنت مؤمنة هيدافع عنك. هي دي نقطة أخرى. يبقى تاني حاجة تطهير القلب من الذنوب والمعاصي وطبعا بإيه؟ بالتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول كلا بل رانا على قلوبهم ما كان يكسبون. عارفة يعني إيه رانا يا أخي؟ يعني ذنب ورا ذنب ورا ذنب ورا ذنب، بقى فيها جدار غليظ ما بين القلب وما بين السمع اللي هو الفهم والتركيز والإدراك. إن أنا أفهم أصلا القرآن ده بيقول لي إيه. ران على قلوبهم كثرة الذنوب. صرت صلاة الفجر يوم، بكرة إن شاء الله هصلي. ثاني يوم إن شاء الله بقى بكرة بإذن الله هصلي. ثالث يوم ذنب ورا ذنب ورا ذنب. طب مش أنت بتقولي قول كل من عند الله؟ إن شاء الله لينا واقفة مع القدر، القضاء والقدر إن شاء الله. يعني مش كله من عند ربنا، مش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي اراد لي ذلك. طب انت حاولتي تقومي؟ طب انت نفضتي الفراش من على نفسك؟ طب انت قمتي تتوضي وبعدين ربنا سبحانه وتعالى منع عنك؟ طب انت ظبطتي المنبه وحطيتيه في اخر حته في الاوضه؟ طب انت اخذتي بالاسباب ولا قلتي ايه هصحى هصحى وتواكلتي؟ هي دي النقطه. انت عملتي ايه؟ ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بعد كده بقى الاستجابه بقى دي اللي انا عايزاها، اللي هي انا خلاص نظفت القلب وتوبت وظبطت نيتي من النهارده ان شاء الله ان انا احفظ القران عشان استجيب وعشان اعمل. طيب اعمل ايه بقى؟ لازم تتعلمي العلم عن الله. العلم عن الله الناس متخيله ان انا هفهم القران عشان اعرف. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لي اعمل ايه وما تعملش ايه، اللي هي الاوامر والنواهي. مش بس دي العلم عن الله، العلم عن الله كما قال الامام ابن القيم العلم عن الله نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وأفعاله. تاني حاجة العلم بالآخرة، إن أنا أفهم الآخرة دي فيها إيه وأنا رايحة ليه وأضحي عشان إيه والجنة دي اللي مستنياني فيها إيه والنار اللي مستنياني دي فيها إيه، أفهم خلاص كده. وإيه؟ والعلم بالأوامر والنواهي زي ما إحنا قلنا، أو الحلال والحرام. سيدة عائشة كانت بتقول إيه يا أخوات؟ أول ما نزل من القرآن الجنة والنار، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا ولا تشربوا الخمر لقالوا والله لا ندعوا الزنا. يعني إيه؟ يعني لازم أتعلم، يعني مش بس القرآن حرام وحلال، ده لازم أفهم القرآن بيقول لي إيه، وده اللي إحنا هنشوفه دلوقتي في تفسير القرآن بيقول لي إيه. يبقى يا أخوات إحنا قلنا الاستجابة كيف تكون بالعلم عن الله سبحانه وتعالى. القرآن بقى بيقول لي إيه؟ بيقول لي أول حاجة في أوامر ونواهي، بيشير إلى الفضائل. لما الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ والكاف من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك إن أنت تبقى أنت محسنة لما تعملي إيه؟ تعفو عن الناس، ولما تعملي إيه؟ تكظمي الغيظ. واحدة ضايقتك في المسجد ما تقوليش تحللي لها. كنت بشوف عدد في رمضان يا أخوات، والله العظيم كنا بنسلك ما بين ناس، بنسلك ما بينهم بجد. واحد كان بيخاف على نفسه يتضرب بصراحه. ليه؟ عشان خدت الكرسي بتاعها، عشان خدت الكرسي ليها حجزاه، عشان وقفت في المكان اللي هي حجزاه في الصف ومفيش حجز اصلا في بيت ربنا. بتحجز الكرسي ده ولا بتحجز ده؟ كمان مش الكرسي كمان، قولي الكرسي دول اهالي اعذار. لا، الناس اللي في المسجد بقى اللي هما في الصفوف بتحط طرحتها في وسط الصف وتروح مش عارفه تعمل ايه وترجع وتلاقي واحده وقفت ممكن تطلعها، اقسم بربي كانت بتطلعها من الصاله عشان هي ما تخش في الصف. وفي ايه يا اخوات؟ وفي ايه؟ وجايين نصلي واقفين ودموع وخشوع ورا الامام وعياط في الدعاء زي ما تقولي قولي، وانت اصلا لسه كنت دلوقتي خرجتي اصلا خالص من دائرة المحسنين ده. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. يا شيخة تفسحوا ليه؟ نفسح الله لكم. لما ربنا لما جي واحدة تيجي تقول لك اتدخلي شوية كده الصف جاية. مش وقت تطلع السنجة يا حاجة. يا حاجة ده احنا في رمضان. ده انت واقفة في صفوف التراويح. تعرف يعني تراويح؟ يعني حاجة زيادة عن الفرض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أديتي فرض تمام؟ طب دينا فينا دي زيادة في حب ربنا. هل ينفع تتقربي لحب ربنا بالسنجة كده؟ العمل مع الشخص زي ده لا تسيبيها عشان ممكن تديكي السنجة في وشك. طب حكاية حجز الكراسي الواحد يجي يلاقي الصف حبيبة قلبي لو قبل الصلاة ماشي احجزي مع اللي حواليك بتحجز لك مش عارف ايه بتاع ده كرسيه بقعد عليه من قبل رمضان، لكن جوه الصلاه واجي اول الناس من الصلاه واقول لها ده كرسيه وتقف بقى ايه مش بقى هي مش بتضل بقى نفسها ده هي واللي حواليها بقى تقعد تعمل بلبله والله العظيم صفين ثلاثه قدام ما بيسمعوش اصلا هو الامام بيقول ايه ليه؟ عشان في خناقه شغاله. ينفع كده؟ طب انا هقول قبل دعاء عليك والله العظيم كانت بتحصل في رمضان. قبل دعاء قبل دعاء تجيب لك على خرزانه انا احسن واحده بتجري في الحاجات دي. يعني دايما موضوع الصفوف والحاجات دي الواحد بيقول مره واتنين ما تظبطوش خلاص بقى خلاص بقى انا الواحد يعني تعب ويا ريت بقى بتلاقي كلام طيب. لا هو انت يعني ربنا خلاكي يعني انت يعني صاحبه المسجد؟ ما انت يعني خلاص انت يعني اللي ماسكه شايفه نفسك؟ بص يا ستي انا شايفه نفسي ولا بتاع ف يعني ايه بقى انا دايما ايه بحبط غيري يعني بلاش انا. فانا عايز اقول لاخوات الإحسان في كل شيء، الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا في القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا في الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حتى في دي يا أخوات، يبقى أنا لما أبقى في المسجد وأتخانق أبص بقى لآيات القرآن بقى الفضائل التي ينبهني إليها القرآن. وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ليه بقى ربنا سبحانه وتعالى قال إيه في آخر الآية؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين قوت العز درجات. ده معنى ان انا اخفض الجناح لاختي في الله، ومعنى ان انا ما تعبهاش، ومعنى ان هي لما تقول لي كذا حتى لو هي غلط ها اخفض لها جناحي واقول لها يا ست خد الكرسي هو مش مشكله. ربنا سبحانه وتعالى وصفك ان انت تبقي من ايه؟ من الذين قوتوا العلم. من الذين قوتوا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اني زعيم لقصر في الجنه لمين؟ لمن ترك الجدال وان كان محقا. انا اللي على الحق، انا اللي على الحق، انا سلفيه، انا على المنهج الصح، وهي بتتصوف وبتبتدع ويبقوا في بيت ربنا وتلاقي دي ماسكه في خناقه دي. لا حول ولا قوه الا بالله. مش انت على الحق؟ اتركي الجدال ولو كنت محقه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اتركي الجدال